فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. آيات من قوة لفظها لا تحتاج إلى شرح، إنما تحتاج إلى أن تسمع بقلب لا بأذن. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كفار قريش يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم بكل أنواع الإيذاء، يكذبونه، لا يؤمنون به، لا يؤمنون بالبعث الآخر. فيأتي القرآن ويذكر لهم أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم التي يشاهدونها بأعينهم، يفهمونها بقلوبهم وعقولهم، يتذوقونها تذوقا تاما، يعرفون أنه صلى الله عليه وسلم لا يكذب، لكنهم يكابرون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ومن جحدهم الحقائق إنكارهم البعث الآخر. فجاءت سورة الطور تذكر أمر البعث الآخر، ويقسم ربنا سبحانه وتعالى على البعث الآخر بأكثر من قسم في أول السورة. والطور هذا قسم، وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور. ثم جواب القسم إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. ويقال للمكذبين لما يصل العذاب أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. ثم يقال اصلوها هذه النار فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون، كما قال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ثم ذكر ربنا أمر الجنة وما فيها من النعيم إن المتقين في جنات ونعيم. ثم ذكر أمر الفرش الذي يجلسون عليه والسرر التي يتكئون عليها، وذكر في موضع آخر عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق، وذكر في هذا الموضع وفي غيره أنواع الطعام والشراب الذي يتنعمون به أكلا وشربا وتفكها. ثم بعد ذلك ذكر أمر الخدم الذين يخدمونهم، فقال يطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، وقال عنهم مرة أخرى ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ثم ذكر ربنا أن هؤلاء المتقين إنما نالوا ذلك لأنهم كانوا يخشون الله وكانوا يخافون عذابه. أقبل بعضهم على بعض يتساءلون لم دخلنا الجنة؟ لم زحزحنا عن النار؟ قالوا إنا كنا قبل في الدنيا في أهلنا مشفقين من هذا اليوم خائفين. والله لا يجمع على عبده أمنين ولا خوفين، فإما أن يخاف في الدنيا وإما أن يخاف في الآخرة. فمن أمن العذاب دنيا أخيف به أخرى، ومن خشي وخاف وأشفق من العذاب دنيا أمنه الله في الآخرة. فلا يجمع الله على عبده أمنين ولا خوفين. فقالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا، اللهم من علينا يا رب العالمين، ووقانا عذاب السموم. ثم ذكروا قالوا إن السبب العلة إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فقال ربنا لنبيه بعده هذه المقارنة بين أنواع الجحيم للكفار وأنواع النعيم للمتقين الأبرار. قال الله لنبيه فذكر يا محمد فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. كلنا يحتاج الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، والذكرى أعلى ما تكون بالقرآن. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وذكر دائما إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. وللذكرى ركنان، لأن الذكرى إقامة للحجة على الناس. يقول الله سبحانه وتعالى لما تعظون قوما إنه مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. معذرة إلى ربكم إقامة للحجة، ولعلهم يتقون رجاء للهداية. فدائما وأبدا أنا وأنت والكل مخاطب بهذا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فعلينا جميعا أن يذكر بعضنا بعضا، يذكره بالله، يذكره بالدين، يذكره بالطاعة، يأمره بالمعروف، ينهاه عن المنكر. فذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. نعمة ربك النبوة التي جاءتك، نعمة ربك القرآن الذي نزل عليك، نعمة ربك الحكمة التي أعطاك الله إياها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. نعمة ربك الإسلام العظيم الذي جئت به، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. كفار قريش احتاروا في أمر النبي أشد حيرة، وحاولوا بكل الأساليب، فمن الأساليب القمع والتعذيب، فعلوا ذلك بأصحاب النبي. أما النبي صلى الله عليه وسلم فحماه الله بعمه أبي طالب، وكان أبو طالب ذا شأن في مكة، كل أهل مكة يعمل لأبي طالب ألف حساب، فإذا ما أراد أحدهم أن يجترئ على النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أبا طالب، وما سيفعل أبو طالب. وأبو طالب الذي حمى الدعوة لم يوفق إلى الإسلام، بل مات على كفره، فالحمد لله أننا مسلمون، الحمد لله أن وفقنا الله للإسلام. لم يصنع أحدنا في حماية النبي وحماية الدعوة ما صنع أبو طالب، وإنما تفضل الله علينا، فاللهم أتم علينا النعمة في الدنيا والآخرة يا رب العالم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حماه الله بعمه أبي طالب. أما المستضعفون من أصحابه فلقوا من أنواع العذاب أشد ما يكون. وأهل مكة حاولوا غير أمر القمع الدعاية الكاذبة، يختلقون الإشاعات يكذبون بها على النبي صلى الله عليه وسلم، مرة يقولون شاعر، مرة يقولون كاهن، مرة يقولون ساحر، مرة يقولون مجنون، كمثل من كان قبلهم من الأقوام. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به؟ لا، ما حصلش، لأن قوم عاد لم يلقوا ثمود، وكلاهما لم يلقى فرعون، والجميع لم يلقى قوم شعيب، والكل لم يلقى قريش، إنما هؤلاء كانوا في أزمان وأماكن متباعدة مختلفة فلم يتواصوا به. طب كيف كان الناتج الأقليم من عندهم واحد؟ لأنهم لما اشتركوا في صفة الطغيان كان المخرج العقلي من عندهم واحد. كمثل أن تسمع لأهل السنة لما يتكلم أحدهم في معتقد أهل السنة تجد الكلام واحدا مع تباين البلدان وتباعد الأقطار واختلاف الأزمان، يقولها أحمد، يقولها من قبله الشافعي، يقولها من قبله مالك، يقولها من قبل جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والكلمة واحدة، لأن المنبع واحد هو القرآن وسنة النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء جاءوا بكلام واحد مع عدم لقيا وعدم تواصل، إنما لما اشتركوا في الطغيان فكانوا جميعا يتكلمون بنفس الكلام، أتواصوا به؟ بل هم قوم طاغون. فقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم هو مجنون، وقالوا كاهن، يعني يأتيه الجن فيتكهن كما تفعل الكهنة. قال تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك، يعني بهذا الإسلام، بكاهن ولا مجنون. فقال قائلهم: هو شاعر، وهيا ننتظر به ريب المنون، يعني حوادث الدهر، فيموت ونستريح منه كما هلك طرف ابن العبد وامرؤ القيس وفلان وفلان. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون حوادث الدهر؟ قال تعالى: قل تربصوا، يعني قل لهم يا محمد تربصوا، فإني معكم من المتربصين. أنتم تتربصون بي أن ينزل بي العقاب، وأنا أتربص بكم أن ينزل بكم العقاب. وقد حصل ما تمناه النبي، وقد دعا النبي على بعضهم. كان يصلي صلى الله عليه وسلم يوما عند الكعبة، وكان سبعة نفر من أكابر مجرميها يجلسون عند الكعبة، فقال بعضهم لبعض: من يأتي بسلى جزور بني فلان؟ فإذا ما وضع محمد جبهته على الأرض ساجدة فوضعها بين كتفيه، فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط عليه لعنة الله، فجاء بسلى الجزور المشيمة التي تخرج من الحيوان بعد الولادة، فجاء بها، فما أن سجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى وضعها على ظهره. يراه عبد الله بن مسعود يقول: وأنا أنظر لو أن لي منعة، يعني لو عندي قوة أغير، إنما مستضعف أحترق داخليا ولا أستطيع أن أحرك شيئا. يقول لو أن لي منعه حتى جاءت فاطمة بنت النبي فأزاحت الأذى عن ظهر أبيها ثم أقبلت عليهم تسبهم فأنهى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ثم رفع يديه وقال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط والوليد بن المغيرة وسابع نسيته أظن عمر بن الوليد. فالنبي لما دعا على هؤلاء السبعة قال ابن مسعود فلقد رأيتهم بعض صرعى قتلى في القليب قليب بدر لعنة الله عليهم. فهم يتربصون به ريب المنون فجاءت ريب المنون عليهم قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أنا أنتظر كما تنتظرون تنتظرون أن يحل بي العذاب وأنا أنتظر أن يحل بكم. من عجيب ما تسمع أو من عجيب ما تقرأ أن في يوم بدر قال أبو جهل يدعو بيدعي على مين؟ بيدعي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم هذا أقطعنا للرحم هو العمل قطيعة الرحم فرق جمعنا اللهم احنه الغداء. فقال سبحانه إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وضربنا البر الرحيم. قال وإن تنتهوا يعني عما أنتم فيه فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا يعني عقولهم تأمرهم بهذا الذي يفعلون؟ أبدا عندهم عقل لكن لا ينتفعون به لأن الله ذكر أن لهم أحلام وذكر أن لهم عقول وقال عنهم في القيامة وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فأثبت لهم سمعا وعقلا ونفى عنهم سمعا وعقلا. أثبت لهم سمعا يسمعون به الباطل ولا يسمعون به الحق وأثبت لهم عقلا يدبرون به الباطل ولا يوفقون لقبول الحق. فلذا قالوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ بل أم تساوي بل بل هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون يعني هم يقولون عن القرآن كلام تقوله محمد هم يقولون أساطير الأولين هم يقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا فقال سبحانه فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فليأتوا بمثله فإن لم يستطيعوا فبعشر سور مثله مفتريات فإن لم يكن فبصورة. ثم قال سبحانه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن هؤلاء الكفرة في تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم استعملوا كل ما يطيقون وكل ما سنحت به أفكارهم لمحاربة الدعوة ونصر الله سبحانه وتعالى نبيه ودينه. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وإن جندنا لهم الغالبون. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. ثم قال سبحانه فليأتوا بحديث مثله بمثل القرآن إن كانوا صادقين. هذا التحدي قائم إلى قيام الساعة. في مرة كنت أقرأ مجموعة من الأولاد فقال ولد منهم نحن مسلمين نقول إن على الصواب واليهود يقولون هم الصواب وغيرهم خطأ والنصارى يقولون هم الصواب وغيرهم خطأ والملحد يقول هو على الصواب وغيره خطأ الذي الذين لا يقول هو صواب وغيره خطأ. كان ولد في ابتدائي سن صغير فقالوا مجموعة الأولاد نعرف منين إن إحنا صح. فقلت له سؤال جيد والإجابة سهلة. أمسكت بالمصحف الذي نقرأ منه وأضعته على رأسي وقلت نحن على الصواب معنا القرآن، وكلهم على خطأ ليس معهم القرآن. فقالوا كيف؟ فقلت هذا القرآن لا لم يتحرف فيما مضى ولن يتحرف في المستقبل، وقوة القرآن قوة ذاتية لا تعلق له بقوة الدولة أو ضعفها. فلما كانت الدولة الإسلامية قوية في أيام الخلفاء القرآن كما هو، ولما نزل ولم يكن مع النبي من أحد إلا نفر مستضعفين في مكة القرآن كما هو. ونحن الآن المسلمين من حيث القوة العسكرية والتقدم الحضاري وإحنا العالم الثالث ولا الثلاثين ولا التلتمية زي ما تعد، يعني الضعف والقرآن كما هو قوته ذاتية، كلما اقتربنا منه أمدنا من قوته فقوينا به، وكلما ابتعدنا منه تركنا سبب القوة وذهبنا إلى أسباب الضعف عرفها الكفار، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فأبعدوهم عن سبب قوتهم ضعفوا فغلبتموه. فهذا القرآن لا يتحرف لم ولن. فقال أحد الأولاد طب ما سهلة، يأتوا للمطبعة ويطبعوا مصحف في صفحات ناقصة، صفحات متقدمة عن صفحات، كلمات متقدمة عن كلمات، وكذا تحرف. فقلت يا ولدي ليس ما ليس هذا، إنما المصحف إذا فعل في نسخة ما تقول تجد المسلمين جميعا يجمعونها ويحرقونها كما فعل عثمان بن عفان في المصاحف التي كانت فيها زيادات وأشياء منسوخة. إنما النسخة المستمرة التي تغطي الكرة الأرضية كلها هو هذا المصحف الصحيح الذي لا اختلاف فيه. هل مصادفة أن يكون القرآن المقروء في العالم كله شيء واحد لا حرف يزيد ولا حرف ينقص، ولا هو ما قاله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن عزنا كتابنا، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أما قوله أم خلقوا من غير شيء، هذا يأتينا في الجمعة الماضية انتهى الوقت، لكن قبل أن أنهي الكلام أبدأ به المرة القادمة. جبير بن مطعم رضي الله عنه تأخر إسلامه، وكان له من آله أسرى يوم بدر، فجاء بمال في فكاك أسراه في يوم بدر. يقول جبير دخلت المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور في المغرب، قال فاستمعت إليه يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال جبير كاد قلبي يطير، يعني من روعة الكلام كان قلبه يقف، وكان وقتها مشركا على دين قومه، جاء بمال ليدفعه فكاكا لأسير له ثم يأخذ أسيره ويمشي. فأين القلب الذي استمع به جبير لهذه الآيات؟ لو جئنا به إلينا قلبي يطير لما يسمع أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذا القلب السليم الذي يفهم القرآن ويعيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا.